لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن تنوع العبادات يحصد به العبد أنواعا من الثمرات في قلبه، فعبادة تصلح قلبه، وعبادة تروض نفسه، عبادة تقوي فيه صبرا، وعبادة تبذر فيه إخلاصا. هذه عبادة في سر، وهذه عبادة في شعائر علن، وتنوع ذلك يسري على العبد في قلبه ويجني ثمرته إذا قام بحقه. وهذا المفهوم للعبادة هو الذي يجب على الناس أن يقفوا عنده مغتنمين أنواع العبادات، فكل باب يفتح لهم وييسر لهم لابد أن يلجوه ويدخلوا فيه ويكونوا من أهله، فإنهم لا يدرون أي شيء من العبادات به ينجون، وبهذا ينصلح حال العبادات. ومن اقتصر على نوع من العبادات واحد ظل القصور في ديانته ظاهر، لا يستقيم له مشية إلا على حال واحد، فإذا طرأ عليه حال غير الحال الذي عليه هو كابد وهو يستقيم إلى ربه في مشيته. فتشريع الله عز وجل للعبادات على هذه الأنواع يجعل العبد قوي القلب في سيره إلى الله عز وجل. ولكن الذي ينبغي على العبد أن يدركه ما هو العمل الذي هو أحوج ما يكون إليه حتى يستقيم قلبه وينطلق كالسهم في عبادة ربه. فإن العبادات كثر، لذلك أدرك الصحابة رضوان الله عليهم هذا الشأن، وعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يعملوا كل العبادات، فكانوا يسألون عن أهمها بالنسبة إليهم. فقال بعضهم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وقال بعضهم: دلني على عمل لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي أني سأقوم على العبادات المتاحة أمامي، سأصلي وأصوم وأتلو وأتصدق، سأعمل عملا في السر وعملا في العلن، لكني أريد بابا أنادى به يوم القيامة، أكون إماما فيه مقدما، فدلني على عمل يشبه هذا الحال. فتنوعت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه على أغلب أحوالهم وما يناسبهم. فكان هذا يناسبه صوم كأبي أمامة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء من الأعمال الصالحة. وهذا ليس على إطلاقه قطعا، فإن الصلاة أعظم من الصيام. فلماذا قال له الصوم؟ أي أنه يناسبك أنت، يصلحك أنت، يناسب طبيعتك أنت، طبيعتك أنت، يصلحك أنت. وهذه مدرسة هائلة النفع. فهذا شهركم لا يخطئ أحد هذا الملمح فيه، وهو أنه قد اجتمع على التخلية والتحلية، على الفعل والترك. تنوعت عبادات رمضان تنوعا هائلا. فإذا دخل العبد مغتنما ما فيه من العبادات، خرج وقد حصل ما نص الله عز وجل عليه من التقوى. قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن العبد إذا اقتحم أعمال رمضان وقام عليها، خرج من موسمه هذا وقد حصل التقوى على وجهها. امتثال للأمر واجتناب للنهي سيصير يسير عليه. بأي شيء؟ هذه ثمرة عمله. وهذا الذي يجيب على سؤال: لماذا تثقل علي بعض الطاعات؟ لماذا يسهل علي الوقوع في الآثام والمخالفات؟ لماذا سهل علي جدا أن أخالف؟ فإذا كانت الطاعة عسرت وسخلت، مع أنها قد تكون يسيرة لا كلفة فيها، هذا يجيب أن هذا ثمرة ما في قلبك، وهذه نتيجة حالك بربك وصلتك به. فإن العبد إذا استقام قلبه على هذا الأمر ظهر ذلك في جوارحه. فإن الذي تجدر به الإشارة هنا أننا نفتقر إلى أنواع كلنا يفتقر إليها. على رأس هذه الأعمال التي قد يغفر عنها كثير من الناس، عبادة السر، حيث لا يعلم أحد أنك تعبد الله عز وجل ولا يراك أحد فيها. هذه العبادة نحن أفقر ما نكون إليها، وهذه هي التي ينصلح بها القلب. قال الله عز وجل لما ذكر الصدقات، قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هذا شيء حسن، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لم يعد الأمر على العموم، بل هو خير لكم، هذا يصلح سريرتكم أنتم. فإن جنس هذه الأعمال التي في العبادات في سر حيث لا يراك أحد، وأنت تكون حريصا على ذلك، ألا يراك أحد وأنت تذكر الله، ألا يراك أحد وأنت تتلو كلامه، ألا يراك أحد وأنت تدعوه، ألا يراك أحد وأنت تتصدق، أن تخلو بنفسك بركعتين، إن استطعت أن تخلو عن زوجتك فافعل، هذه قطعا سيثمر في قلبك أجناسا من العباد كالإخلاص المحض. حتى قال قتادة رحمه الله: لا يقوم الليل منافق، أي لا ينصب قدميه بين يدي الله في جوف الليل وقد نفض عن نفسه النوم ولا يراه أحد من الناس ويبقى النفاق فيه، فإنه قد ذبح حظ نفسه. تناديه بالنوم وهو يأبى ذلك، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، تدعوه لرؤية الناس ومدح الناس له على عمله الصالح، وهو يأبى ذلك، يتورى عن الناس حيث لا يراه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فأخفاها ولا يضره إن أعلنها وكان مخلصا. لكن هذا الحديث يشير إلى معنى أبعد، وهو أنه لابد أن يتدرب ويتريض العبد على عبادة السر لا يراه أحد من الناس. لذا قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. الذي يستطيع أن يكون له عمل لم يعلم به أحد من الناس فليحرص عليه، فهذه أنفع العبادات له بين يدي الله، وهي أثقل العبادات ثمرة في القلب، وبها يثقل القلب في الفتن. هذا النوع نحن نحتاجه جدا، وليس معناه أنه هو الأفضل مطلقا، لا، لكنه من جملة التنوع لابد أن نضرب بسهم فيه. لذا احرص أن تكون صداقتك لا يعلم أنها أحد، لا تخبر لا زوجا ولا صاحبا ولا ولدا ولا أي أحد. اذهب إلى من تعرف من الفقراء وضع في يده، ولو استطعت ألا يعلم من أنت فافعل، كما كان زين العابدين ابن علي ابن الحسين بن علي، كان ينكر عليه بخله ويظنون أنه لا يتصدق ويمنع المال، ولكنه كان يقوم على أسر في جوف الليل يحمل كل ليلة على ظهره طعامهم، فإذا أصبحت هذه الأسر على فقرهم وجدوا طعامهم على أبوابهم، فلما أن مات وغسلوا وجدوا أثر ما يحمله على ظهره وقد انقطعت النفقات التي كانت تأتي الأسر، فعلموا أنه هو الذي كان يقوم في كل ليلة على هذه الأسر. لم يضره أن الناس قالوا فيه أخرج، لماذا لا تمسك؟ لأنه يخرج لله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، كان يخرج لله بينه وبين ربه، وهذه مكمن قوة القلب حقيقة في عبادة ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان محتاج فعلا أن يكون له عمل صالح في سر، وليبدأ أول ما يبدأ بركعتين حين يخلو بنفسه، حين يغلق على نفسه باب غرفته للنوم، يتوضأ ثم يدخل على أنه ينام. لذلك هذا أعظم ما ميز السلف رضوان الله عليهم، أعظم ما يميزهم هذه الأعمال، أنهم كانت لهم أعمال لا يدري عنها الناس، لكن الله عز وجل قد أقام حجتهم على خلقه وأظهر كرامتهم على الناس. هذا الأصل الأول. ونحن في موسم انشراح صدر ومعونة، فنقتحم هذه الأبواب لعل الله يأخذ بأيدينا ويحب منا هذه الخلوات، فمن أصاب منها شيئا لم يعدلها بشيء قط من عمله بعد، فإنه سيجد لذة فيها لا يعلمها إلا الله. هذا هو الأصل الأول في التحلي، أن أفعل. والثاني هو مشاركة المسلمين في شعائرهم الظاهرة، كصلوات الجماعة، كقيام الليل في المساجد معهم، وهذا أعظم ما فيه أنه قد يرحم برحمة الله لأحد هذا الجمع، فقد أكون أنا أكابد في قلبي وأعالج نفسي حتى أقوم، وهناك ثمة رجل يتململ كعصفور على مقلاة من خشية الله ويسيل دمعه فتنزل الرحمة له، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيرحم الناس به وهذه من أعظم فضائل الجماعات. حتى قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، تفضل لا تساويها، بل هي فضل تزيد عليها 27 درجة. درجة ليست حسنة، درجة. والدرجات كما بين السماء والأرض في العمل الواحد. وهذه تطيش فيها العقول ويتسري عليه بهذه الحسنات الهائلة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وحط الخطايا عنه وهو يسير إلى المسجد. حتى إذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى نظر الله عز وجل لهذا الجمع نظرة رحمة، ولعل أحدا منهم يستجلب لهم نعيما لا شقاء بعده. فهذه هي الأحوال، هذه لابد أن تضرب هنا بسهم وهنا بسهم وهنا بسهم، ولابد أن تستغل هذه الأيام والليالي، فإن من فاتته لم يبق له إلا حسرة أنه لم يغتنمها. ومن أصاب سهما فيها وجده عند ربه أعظم مما يرجو ومما يتصور، فإنه يقع أجره فيه على الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم على الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الركن الأول في التعبد وهو التحلية الذي أشرنا إليه، وهذا ليس بسابق بل يسبقه تخلية. والتحلية معناها العمل الصالح، والتخلية هي كف الذنوب والخطايا وآثارها عن العبد. كمن يحرث أرضا لابد أن يطهرها قبل أن يبذر فيها، فإن من بذر فيها على خبثها لم تقم هذه البذرة على سوق مستقيمة، فلابد أن يطهرها من آفاتها. وهذه الأرض هي القلب، وهذه الأرض هي القلب، فمن لم ينزع خبثها منها ويطهرها لم يكن لعمله الصالح الذي يعمله في الظاهر كبير أثر فيها، بل يصلي ويصوم ثم يغتاب ويأكل الحرام، بل يأكل الرشا الذي يلعن به ويأكل الربا الذي يلعن به ولا يجد لذلك أثرا، لا ألم لا ندم لا شيء. أين صلاته؟ أين صيامه؟ أين تلاوته؟ أين حجه وعمرته؟ على خبث، فنفعها يسير، فيظل هذا يدافع هذا في قلبه حتى يطرد أحدهما الآخر، ولن يستقيم قلبه على هذا الحال، إما أن يصح وإما أن يتحكم فيه مرضه فيقتله. وأعظم الداء أن يغلب مرضه عليه وهو ينازع في السكرات فلا ينطلق لسانه به. وهذه في الصيام واضحة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصوم لم يذكر فيه تحلية، بل ذكر عبادات هي من التخلية. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فهذا الترك تخلية للنفس عن حظها، وهنا تبدر الإشارة واضحة، هذه أعمال لا حرمة فيها في غير الصيام، في الطعام والشراب وشهوة الجماع للزوجة. إذا دخل عليه الصوم وجب عليه الكف عنها. قل لي بربك، فكيف بأكل الطعام المحرم؟ قل لي بربك، كيف بمن يزني؟ كيف من يقع في المحرم ثم إذا دخل عليه الشهر اقترف ما يقترف؟ كيف هي غضبة الرب عليه؟ هذا إذا كان مباحا قبل الصوم وتوعد صاحبه إذا هو عمل أنه أفطر وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر ويعذب عليه، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم عمن يفطر قبل تحلة صومهم أنه وجد أناسا بعدما رأى في رؤية المنام ورؤية الأنبياء وحي أنه قد صعد به جبل وعر شديد فسمع صوتا شديدا فقال ما هذا؟ قالوا هذا عواء أهل النار، نعوذ بالله من النار، صراخ شديد لا ينقطع. قال فوجد أناسا قد علقوا من عراقيبهم كالذبيحة تماما التي تعلق بعدما تذبح، وأشدقهم تسيل دما. فقال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، لا يعزمون على الترك، لا، قبل المغرب يأكلون. لذا لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم عن تأثير عدم التخلية هذه في الصوم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، أي أن هذا عظيم الأثر جدا في ذهاب أجر الصوم. أجر الصوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يلهث بلسانه هذا في قول الزور والعمل به هذا أذهب صيامه، ما هذا الجرم الهائل؟ وهنا تجدر الإشارة التي ينبغي دوما أن يتذكرها العبد ولا ينساها. لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن مفسد في الصوم لم يذكر الطعام، بل أشار إلى اللسان، بل أشار إلى اللسان، نعوذ بالله من آفاته. وآفة اللسان التي أشرنا قبله وسنظل نذكر أنفسنا به أن اللسان هذا قد ينجي صاحبه فيرفعه درجات أو يوبقه فيدخله النار وهو لا يبالي، حتى قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فيما لا بيان بعده، قال ألا أخبرك برأس الأمر؟ قال الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وهذا قد ذكر له قبل أبواب الخير الذي يدخل الجنة ويبعد من النار، فذكر الصيام والصلاة والصدقة، ذكر مهمات الأمور، ثم قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ خلاصة القول قال بلى، قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. قال يا رسول الله أو إن مؤخذون بما نتكلم؟ يعني كل ما نتكلم عنه سنحاسب عليه. كثير من الناس يظن ذلك أنه لن يحاسب على كثير من الكلام. ما كتب وثبت في الصحيفة لم يزل ستحاسب عليه، حتى بعض الكلام المباح، الجو حر أنا جوعان، ستسأل. يقول السلف أن العبد ينصب له ديوانان، لما وكيف على كل سؤال، لما قلت ذلك، لماذا وكيف، على أي طريقة قلت، هل كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وكل سؤال لابد له من جواب. لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم يكفون هذا في هذا الكلام المباح، يكفونه كفا حتى يضع أحدهم العود في فيه، يدخل شيئا في فيه حتى لا يتكلم. وكان أبو بكر يقول لهم ألا أخبركم بما تكلمت به اليوم، يعد لهم الكلام الذي في غير ذكر الله وفي غير عبادته، يعد لهم الكلام الذي قاله في يومه. فقال له: أو مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أنت أعلم الناس بالحلال والحرام، تسأل عن هذا؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم، وفي لفظ على مناخرهم في جهنم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، لسانه وفرجه، أضمن له الجنة. فجعل نصف الهلاك على اللسان، والنصف الثاني في فرجه، وهاتان شهوتان عظيمتان شديدتان يكابد المرء حتى يستقيم، فهاتان يهلك بهما العباد. اجلس اجلس اجلس اجلس يا حبيبي، اجلس ما تخطش الرقاب. هاتان شهوتان عظيمتان يهلك بهما الناس. لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: من لم ير كلامه من عمله وخلقه من دينه هلك وهو لا يشعر. من لم ير كلامه من عمله لا يدري أنه سيحاسب عما يتكلم به، ولم يدري أن خلقه هذا الحسن أو السيء هو دينه، هذا سيهلك وهو لا يشعر. هو يرى نفسه رجلا صالحا، لماذا؟ لأنه يصلي. كل المسلمين يجب عليهم أن يصلوا، ليس هذا هو المعيار. المعيار في الخلق بعد، هذه فرائض لابد أن يقوم عليها الناس، لابد أن يستقيم اللسان حتى تكون متدينا عند الله سبحانه وتعالى. فكم من كلمة أوبقت صاحبها في النار وهو لا يدري أنها تبلغ به ما بلغت. لذا هذه التخلية التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم يشير أن عظم آفات اللسان مؤثر هائل في أجر الصوم. وسليط اللسان اليوم له أن يتريض ويتدرب على حفظ لسانه، فإن سبه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم إني صائم. يحصل ذلك، فإذا خرج من مدرسة الصيام هذه استقام له قلبه واستقام له لسانه، وهذا الذي يهتم به العبد. فإن هذه العبادات والله ليست كلفة نطرحها عن عاتقنا هكذا، بل هذه والله هي نعيم الدنيا الذي لا نعيم بعده ولا قبله ولا يضاهيه. وهذا هو الأجر المعجل للمؤمن في الدنيا، الحياة الطيبة ويقوم على هذه الأعمال. لذا قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان. لماذا نفرح؟ لأنه بفضل الله. اللهم لك الحمد أن وفقتني لصيام وقيام وتلاوة ودعاء، ما هذا النعيم؟ أما أكل وشرب هذه عيشة البهائم. قال الله: إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهذا ليس نعيما قط، بل إن النعيم الحقيقي في انحناء الظهر ركوعا بين يدي الله، ونصب القدمين قياما بين يديه ومناجاته، حتى إذا خر ساجدا طرح عنه كل هم وذاق ما لم يذق قبل ولا بعده، فهو قريب من ربه. فلابد لنا أن نستغل هذه المواسم على الوجه الذي شرع الله سبحانه وتعالى، وهو تحصيل التقوى يكون هدفا نعمل من أجله، لا أن نطرح العبادات عن كاهلنا هكذا ثم ننطلق بين الناس حالنا كحالنا قبل رمضان، لسان طويل وترك للفرائض. لا، إذا دخلت عليك هذه العبادات فلابد أن تتزيى بزيها وتقوم على حقها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.